ما نشأت لهم من الدولة، علت بالتوحيد أصواتهم بعد تخافت. رضي الله عن عمر، غلب كيد المشركين بما ألزم قلبه من يقين اليقين، لا يلتفت إلى كثرتهم وتواطيهم، ولا يكترث لمعاناتهم ومعاداتهم وتعاطيهم، اتكالا على من هو منشئهم وكافيهم، واستنصارا بمن هو قاصمهم وشافيهم. رضي الله عن الفاروق عمر، احتمل مع من احتمل من أصحاب الرسول، مصطبرا على المكاره لما يؤمل من الوصول، مفارقا لمن اختار النعيم والترفيه، ومعانقا لما كلف من التشمير والتوجيه. رضي الله عن عمر المخصوص من بين الصحابة بالمعارضة للمبطلين والموافقة في الأحكام لرب العالمين. السكينة تنطق على لسانه، والحق يجري عن الحكمة في بيانه. كان للحق مائلا، وبالحق صائلا، وللأثقال حاملا، ولم يخف دون الله طائلا. رضي الله عن عمر أخلى همه في مفارقة الخلق، فأنزل الله الوحي في موافقته للحق. رضي الله عن عمر بين الحجة والإلهام، والإنصاف والإذعان، بين القوة والقهر، والرقة والعاطفة تجد عمر، بين الشجاعة والإقدام، بين الخوف والحذر، بين الاستكثار للأمة من الفتوح والتقلل لنفسه من الدنيا والجنوح تجد عمر الرجل الأول بعد سيدنا أبي بكر رضي الله عن عمر. عمر رضي الله عنه أول من أخرج اليهود وأجلاهم من جزيرة العرب. عمر أول من وضع الخراج، وأول من مصر الأمصار، وأول من استقضى القضاة، وأول من فرض الأعطية. عمر أول من عس في عمله، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وأول من دون الدواوين، وأول من فرض الأعطية، وأول من جمع الناس لقيام رمضان، وأول من ألقى الحصى في مسجد الرسول، وأول من كتب التاريخ الهجري فكتب له التاريخ بالتاريخ. عمر رضي الله عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من هو عمر؟ هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن فرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب. يكنى أبا حفص بابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، أخت أبي جهل ابن هشام، فكان أبو جهل خاله. وصفه، قلنا الفائدة من ذكر وصفه أن تراه في المنام. الأول عشان تشوف سيدنا عمر في المنام إنك تحبه وتتأسى به. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي. أبا بكر وعمر، أبي بكر وعمر، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. كان عمر كث اللحية، كث اللحية، كان عمر كث اللحية، كانت لحيته سبحان الله العظيم ضخمة جدا، جدا عرضا وطولا. كان عمر كث اللحية أعسر، أعسر يعني أسول، يضرب بالشمال ويكتب بالشمال ما كانش بيكتب، وكان يستعمل يده اليسرى أعسر شديد الأدامة. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن الأبيض في حمار يقال له آدم، والأبيض الشاهق يقال له أصفر. أبيض يميل إلى الصفرة اللي هو الأبيض اللي إحنا بنقول عليه أبيض في عرفنا كمصريين، ده نقول عليه، يقولوا عليه في العربي يقولوا عليه أصفر، أما اللي إحنا بنقول عليه أمحاوي ها ده يقولوا عليه آدم اللي هو أسمر، مش أسود أسمر، أبيض في حمار يقال له آدم. كان شديد الأدمة في سمار شوي، هكذا وصفه رزين بن حبيش شديد الأدمة، شديد الأدمة وعليه الأكثرون في وصفه. قال أبو رجاء العطاردي كان عمر طويلا جسيما أصلع شديد الصلع شديد الأدمة، سبلته كثيرة الشعر في أطرافها صهبة، شعره لحيته طويلة جدا وفي آخرها كأنها في شعار، يعني في الآخر ما السواد يبدأ يخف كأنه يميل إلى حمار أصهب. يبقى كان عمر طويلا، جسمه طويل جسيما، عظامه ضخمة، أصلع شديد الصلع، يعني ما فيش شعر خالص في دماغه إلا الحاجات البسيطة من الجنبين والآخر. وكان عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون، كان من طوله وضخامة جسمه لما يمشي يبقى فهو فوق والناس تحت. قال الزهري كان عمر بن الخطاب يجلس متربعا، لما يقعد يقعد يربع مالي مكانه، ويستلقي على ظهره، وكان يحب أن يرفع إحدى رجليه على الأخرى. سيدنا عمر تزوج 7 نساء، منهن 3 في الجاهلية و4 في الإسلام. تزوج أولا زينب بنت مزعوم، ثم أم كلثوم بنت جرول، ثم جميلة بنت ثابت ابن الأفلح، ثم لهية، ولهية هذه كانت أم ولد، يعني كانت جارية فأنجبت، فلما أنجبت تسمى أم ولد، وأم حكيم بنت الحارث بن هشام، وفكيها كانت أم ولد أيضا، وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل. وكان لعمر 8 أولاد رضي الله عنه، عبد الله وعبد الرحمن وزيد الأصغر وعبيد الله وعاصم وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعياض ابن عمر، 8 ذكور، و3 بنات هن حفصة وفاطمة وزينب، حفصة وفاطمة وزينب رضي الله عن سيدنا عمر. عمر بن الخطاب كان لإسلامه قصة. قالت أم عبد الله بنت أبي حسمة وكانت زوجة عامر ابن ربيعة: إنا نرحل متاعنا لنهاجر إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر زوجها لبعض حاجته، إذ أقبل عمر وهو على شركه حتى وقف علي، وكنا نلقى منه من البلاء أذن وشدة، فقال: أتنطلقون يا أم عبد الله؟ قالت: قلت نعم، والله لنخرجن في أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا. قالت: فقال صاحبكم الله. قالت: فلما عاد عامر زوجها أخبرته وقلت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. سبحان الله العظيم، سيدنا عمر كان شديدا على من أسلم في بداية الدعوة، كان شديدا جدا، وكان يعذب الموالي الذين أسلموا، يضرب حتى يكل، ثم يقول تركتكم لا ملالة، من كثر الضرب يزهق من ضرب، سبحان الله العظيم. ومع هذه الشدة في داخل عمر رقة. وليتنا نتعلم أنه في داخل الشدة التي تراها ظاهرة لمست رقة، لو لمست تأتي بالعجائب وتكون نقطة تحول شديدة في حياة الشخص وفي مواقفه، سبحان الله العظيم. اسمع بقية القصة وخليك فاكر دي، ان احنا نعلق عليها تاني. قالت لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا، قال أطمعت في إسلامه؟ قالت نعم. فقال والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب لما كان يرى من غلظته وشدته على المسلمين. سبحان الله العظيم. قال لها أنت بتحلمي إن عمر يسلم؟ ده والله لو الحمار أسلم بتاع أبوه، الحمار الحيوان البهيم ده أسلم، عمر ما يسلم. سبحان الله العظيم. فهداه الله فأسلم. عايزين نطلع من القصة دي بحاجتين اتنين. الحاجة الأولانية ألا تيأس من هداية أحد، فالقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، ولا يعلم ما يحمل غدا إلا الله. فلا تيأس من هداية أحد. ما تقولش فلان ده عمره ما هيصلي، فلان ده عمره ما هيبطل كذا، فلان ده عمره ما هينفع في الدين ده. ما تقولش كده، ما تقولش كده. أنا أؤمن حسن ظن بالله أن كل المسلمين فيهم خير، لكن يحتاجون إلى لمسة تردهم إلى صوابهم وإلى الدين وإلى حب الإسلام وإلى عبادة الله وإلى الفرار من المعاصي والذنوب. كل المسلمين بلا استثناء وكل الناس عموما في أمل لهدايتهم للإسلام، لكنها أرزاق. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. فهي أقدار وأرزاق. الفائدة الثانية أنه وإن بدت شدة وإن ظهر عنف وقسوة، إلا أنه دوما داخل النفس البشرية نقطة حنان، نقطة رقة، نقطة عاطفة. هذه النقطة تحتاج أن يوصل إليها، فإذا وصل إليها ترى العجب العجاب. تعالوا لنرى كيف وصل إلى هذه النقطة في نفس عمر. كان سبب إسلامه أن أخته فاطمة بنت الخطاب وكانت تحت سعيد ابن زيد، كانا مسلمين، سعيد ابن زيد وفاطمة بنت الخطاب، يخفيان إسلامهما من عمر. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة يقرئها القرآن، يعني يروح لسعيد بن زيد وزوجته يعلمهم القرآن في بيتهم. فخرج عمر يوما ومعه سيفه يريد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أسلم بعض من حوله، أسلم بعض جواريه وأتباعه من غلمانه، فغضب جدا وقال والله لأقتلن هذا، لأقتلن محمدا. قال يعني الموضوع ده كده زاد عن حده، لازم أقتله. فحمل سيفه وخرج يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون مجتمعون في دار الأرقم عند الصفا، وكانوا نحو 40 رجلا. فلقيه نعيم ابن عبد الله فقال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمدا الذي فرق أمر قريش وعاب دينها فأقتله وأريح الناس منه. فقال نعيم والله لقد غرتك نفسك، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ قال وأي أهلي؟ قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة قد أسلم. سبحان الله العظيم. ممكن أحيانا تبقى ماشي كده والله غالب على أمره، يمشي كده الله وهو القاهر فوق عباده، نواصي الخلق بيده سبحانه وتعالى جل جلاله. أنت لا تسير نفسك. لذلك عمر ماشي كده يقابله هذا الرجل، رايح فين؟ نعيم انت رايح فين يا عمر؟ قال له هاخذ محمد. قال له ارجع تاني شوف اختك. سبحان الله العظيم. فرجع عمر ودق عليهما الباب، وعندهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. فلما سمعوا حس عمر غيب خباب، خب سيدنا خباب تحت السرير، وأخذت فاطمة الصحيفة التي كان يقرأ منها القرآن وألقتها تحت فخذيها، ولكن كان قد سمع عمر قراءة خباب. فلما دخل نظر نظر المرتاب ثم قال ما هذه الهينمة؟ أنا كنت سامع حد بيودود كده، ما هذه الهينمة؟ فقال أو سمعت شيئا؟ قال بلى، بل إني أخبرت أنكما تابعتما محمدا وبطش بسعيد بن زيد. راح جايب سيدنا سعيد طاخ على وجهه وعلى ظهره وأتى به من صدره، فقامت أخته لتدافع عن زوجها، فحملت عمر من قفاه فالتفت وضربها فشجها. هو ميل على زوجها بيضربه، هي جت من وراه بتشده من ظهره، شدته من ظهره، لحمه اتلفته بظهر ايده طاق على وشها، فانفها وفمها واذنها سالا بالدم. فلما انبطحت على الأرض طرحها على الأرض قالت وهي على الأرض والله لقد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله رغم أنف عمر فاصنع ما شئت. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم تحركت تلك الرقة في قلبه. كم نحن بحاجة إلى فاطمة بنت الخطاب يضربها عمر فيسلم عمر. كم نحن بحاجة إلى فاطمة بنت الخطاب تقف وتقول أسلمنا فاصنع ما شئت. تثبت فاطمة فيسلم عمر. لكننا بحاجة إلى من يلمس الرقة في قلب أقوياء مثل عمر ليسلم عمر ليهدي الله بنا الناس. بحاجة إلى أمرين: احتمال وتضحية، وقوة وثبات. احتمال وتضحية وقوة وثبات يظهران الحق في صورته الحقيقية لينبهر به الناس فيستسلمون لهذا الدين. تخيل الصورة: سيدنا خباب تحت السرير، فاطمة تنزف الدم وملقاه، وسعيد بن زيد في قبضة عمر، وعمر مشدوها بقول فاطمة أسلمنا رغم أنف عمر فاصنع ما شئت. نستكمل الموقف في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أصلي وفصلي. وفصلي أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي.